ازاي؟ بالعنف، بالخروج، بالسلاح، اختصر الطريق، وهو بيطول على نفس الطريق وبيضيع ناس وبيموت دعوته معنا. لكن بالليل بالحكمة الرفق على مهلك تنال، تصل بإذن الله، لأن هذا هو طريق الأنبياء المرسلين. وأقرب يعني الوصول إلى نقطة تريدها هو الخط المستقيم، إنما المتعارج كده يطول، يطول جدا. كما كنا ندرس في الرياضيات يقول لك أقرب طريق إلى النقطة التي تريدها هو الخط المستقيم. لكن الذين اتخذوا طرقا معوجة متعرجة طالت عليها وضاعت دعوتها ولا وصلوش ولم يصل إيه على يدك. جزاك الله خير، خليك معنا. جزاك الله خير. المسألة اللي بعدها عندك انت كم؟ كم المسألة؟ كم المسألة؟ ادعى 25. قال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر. ولا على رتلك. تمام؟ ولا على رتلك. لا هو يعمل قبله. الآن الصحابة رضي الله عنهم باتوا ليلتهم يدكون يخوضون في المسألة، من هو من هو من لا يؤتاه. وعلي بن أبي طالب غائب. ما قعدش يدك ويخوض في المسألة، لا. مع أنه غائب. أتي به، كان في المدينة. وكان أرض. فإذا به قادم. طب هو ما سمعش الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المسألة هذه قدر محض. من سعى لها وقعد يخوض نحي عنه. ومن لم يسعى ولا يتحدث بها ولا علم بالخبر قدم له. فضحك؟ قرأ الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وكما قلنا إذا لم يكونوا قد سبق دعوتهم، هذا الشرط. من سبقت دعوته وقيمت عليه الحجة فلا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيت بني المصطلق وهم غاضون غافلون. ليه؟ لأنه سبق له لهم الدعوة. قال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتل. القتال يعني مشروع. طيب السابعة والعشرون الدعوة في الحكم لقوله ايه؟ أخبرهم بما يجب لله في حقه أو عليهم في حق الله. ثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام والتوحيد. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل ايه؟ واحد، رجل واحد. الثلاثون الحلف على الكتب. قال فوالذي نفسي بيده حلف النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله فيك رجلا واحد. فوالله النبي عليه الصلاة والسلام حلف بدون أن يستحلف. ففي جواز الحلف ابتداء إذا أردت التأكيد والتوثيق. معنى الفتي قل إيه ورب إنه لحق، هذا قسمه في القرآن. ويستنبئونك أحق هو، استفتوك يعني. قل إيه وربي إنه لحق. طيب اكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك غدا إن شاء الله مع مع باب تفسير التوحيد بإذن الله. جزاك الله ده ما شاء الله. انت بالصلاه ونسيبك في المساء لغايه المصاري. جزاك الله خير. جزاك الله خير.